الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد اعترض على القاعدة قاعدة واحد قاعدة الصدور بالمعارضة أن لازم هذا التحليل عدم خبر أن لازم هذا التحليل عدم قدرة الواجب تعالى على إيجاد أكثر من واحد، وفيه تقييد قدرته، وقد برهن على إطلاق قدرته، وأن القدرة عين ذاته تعالى، يعني حيثية تقييدية إيجازية. فإذا الذات انبسطت فالقدرة تنبسط، الذات إذا كانت مطلقة فالحيثية تكون مطلقة، وإذا كانت مطلقة لا يمكن أن تقيد بفعل واحد. نعم، يجب أن تتعلق بأفعال كثيرة. مسألة مهمة في مجال العلوم والمعارف، مرة المطلب في ذاته خطأ لإشكال حد ذاته لا هوية له، لكن نغفل ونصدق بالإشكال له هوية ثم نأتي ونجيب. فإذا كان الإشكال لا هوية له وأنت تجيب، حتما الإجابة كذلك لا هوية له إذا تصرخ الإشكال. متى الإشكال يكون له هوية ومعنى؟ إذا كان الجواب، متى الجواب يكون له معنى؟ إذا كان الإشكال له معنى. هنا الإشكال أصل لا هوية له، وبالتالي الجواب كذلك لا معنى له، لأن قاعدة واحد تشير إلى مطلق الفعل أم نحو الفعل، تشير إلى الفعل أم نحو الفعل، نحو الفعل نعم له علاقة بالفعل كبير أم واحد، نحو الفعل. القدرة تتعلق بمطلق الفعل، والقاعدة تتكلم في نحو الفعل وليس بمطلق الفعل. واضح المداخلة؟ ولهذا المستشكل يقول القدرة تقيدت. نحن نقول البحث ما عنده علاقة بالقدرة، البحث يصب في قاعدة الواحد على نحو الفعل. الله قادر على كل شيء، هذه القدرة تتجلى بنحوه، وبعبارة أخرى الفعل الذي ترشحناه بنحو خاص. ما هو؟ أنه يسامح وسط الفعل ووحدتها، فيكون بسيطا في تنزله الخالص وواحدا. هذا هو الكلام. فهي لم تأتي تقيد القدرة أوجدت الكفر بعد المحن. هذا خير دليل على أن الله تعالى قادر على إيجاد الكفر بعد العقل الأول. أما على مستوى العقل الأول هناك لا نتكلم عن سعة القدرة ودقتها، نتكلم عن هذه القدرة كيف تجلت، نحو تجلي القدرة حتى نفهم نحو تجلي القدرة. هذا الجواب الصحيح. ثم السيد العلامة دخل في دائرة الإشكال وقال أن صدور الكفرة على مستوى العقل الأول هذا مستحيل، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل. نعم، القدرة لا تتعلق بالمستحيل، صحيح الجواب صحيح، لكن الإشكال غير صحيح. فالجواب يكون خارج دائرة الإشكال. الإشكال يتكلم لماذا أنتم تقولون أن القدرة مضيقة ضيقة، لماذا يصدر واحد؟ احنا نقول ما نتكلم في الصدور كثير أموال، نتكلم في نحو الصدور نحو الكاس. ويرد الإشكال أنه مستحيل، أن الأمر مستحيل بالبرهان، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل الموحد، انتهى الأمر. لكن الجواب الأول والدقيق، الكلام ليس في القدرة، في ضيق القدرة أو سعة القدرة، الكلام في نحو الفاعلية. لأنه بطلان المحض لا شيء له، صدور الكفرة عن الواحد البسيط من جميع الجهات هذا بطلانه. فالقدرة المطلقة على إطلاقها تبقى على إطلاقها، يعني فالقدرة المطلقة تبقى على إطلاقها. نعم. وكل موجود معمول له، له تعالى، يعني صادر من ذات مقدسة بلا واسطة أو معلول معلوله ومعلول المعلول معلول حقيقة. يعني شيخ سيد علم هنا يقول الكهرباء صادرة ولكن من خلال العقل الأول، إذا ترشح عن العقل الأول على مبنى البشر عقول طولية ونفوس طولية ومواد فالكهرباء صادرة، لكن من خلال واسطة كثرة صادرة لكن من خلال العقل الأول. ولهذا يقول كل موجود معلول له تعالى بلا واسطة العقل الأول، ومعلول معلوله هذا بواسطة العقل الأول. جيد. وهل المعلول الثاني معلول الله؟ نعم. هو معلول المعلول معلول حقيقة بها يرجع إلى الله وصدرت الكثرة لكن بعد العقل الأول. وفي المرتبة لم يصدر الذي صدر هذا الوجود الخارج وحدة متنزلة. وإذا صح هذا الشكل مما يعني أن نقول أنه حتى فقط تصدر من الواحد حتى التأثير هذا التأثير ممكن أن يصدر واحد لأنه هذا التأثير ما من الذي وجد الثانية وحدة لا تصدر إليه. نعم. وهذه الكثرة التي نلاحظها في هذا التأثير ممكن أحد مراتبه الثانية. ولكن هو ما يتكلم في صدور الكثرة، الكثرة عرضية أم طولية؟ أثناء التنزل يتنزل واحدا طولي أم لا؟ لا يشبه أن يصدر هذا الكثير من الواحد إذا كان الجهة المصححة، الجهة المصححة للصدور للوحدة هو هذه الوحدة الثانية. هذه الوحدة الثانية كما تقول على الأول توجد في المعاني الأخرى التي تنزل بها وجهة الكفرة تتفق في حال المراتب فلا يصبح ضرورة. جيد. لكن في الصدر الأول، في الصدر الأول يمكن هذه الوحدة تتنزل بصفائها هنا وبصفائها هنا بنحو العرض هنا، هذا صعب ولا فيلسوف يقول حتى أنا عرفت كيف، يعني هنا نزل بالخلوص الصفاء هنا بالخلوص كم حيثية في يدها؟ حيثية المشكلة في أول الصدر مو في الأحكام بعد ما بعد الصدر الأول ما في إشكال، الصدر الأول طولي نعم عرضي عرض يورث تعدد الجهات في الذات. هذا الوجود الخالص موجود هنا موجود هنا، فكيف تفككت الذات في وجودين؟ تكلم على الوجود الخالص قبل استقراره في المرتبة صدر اثنان وجود خالص استدعي كم حياة كم جهة في الذات؟ استدعي جهتين للتركب هذه بحسب نحو الاتفاق. أما كلامك تفضل يعني يرجع إلى هذا المحسن نهاية الحكمة تنزل كفرة إلى ترجع تدور في الوحدة هذا منك كلام صحيح لكن في العرض مثلا الوجود تنزل في العقل الأول بخلوصه بسيط وجميل ويسامح الناس، ثم عقل بجنبه في نفس المرتبة خلوص وجود خالص. هنا تركب كفرة بنحو المرتبة أم الكفرة في النزول؟ كفرة في التنزل، فيستدرك الناس كم جهة؟ جهة حتى في النزول الخالص في كفرة. فالعرضية صعبة طولية نعم خوف. إذا الإشكال واضح كفى، في إشكال هندسي لن يأتي به المادر وغير مطروح، مطروح في المدونات الكبيرة. يقولون أنتم تقولون أن قاعدة الواحد الواحد لا يضر عنه إلى واحد، وبالعكس والواحد لا يضر إلى عن واحد. أنا نجد دائرة كل الأشعة تنطلق من المركز، والمركز بسيط والأشعة كثيرة. واضح الإشكال؟ إننا دائرة لها مركز بسيط أم لا؟ بسيط، نقطة بسيطة، ثم تخرج منها أشعة ما شاء الله إلى المحيط. نعم؟ نعم. كيف تجي؟ نعم، اختلاف الحيثية حتى النقطة البسيطة ممكن تحيثها، وبالتالي تصير هذه النقطة ليست بسيطة، بسيطة محيثة. هذا إشكال واهي أو إشكال عقلي، لو يعرف أن هذه النقطة تحيث أشعة مليار شعاع ينبثق من النقطة. قول جيد. ويتفرع على المطلب أم على الإشكال؟ على المطلب. أولا أن الكثير لا يصدر عنه الواحد، يعني عكس القاعدة، يعني أن الواحد لا يصدر عن الكثير، بتعاقب العلل من جهة العلم الفعلي من جهة واحدة لا يمكن. فلو صدر واحد عن الكثير فإلا أن يكون الواحد واحدا نوعيا وأفراد كثيرة يستند كل فرد منها إلى علة خاصة. يقول يعني هذه الوحدة ليست وحدة شخصية، وحدة سمخية كالحرارة الصادرة عن الماء والنور والحركة وغير الحركة، يعني وحدة سمخية ليست وحدة شخصية، يعني الحرارة النوعية. إذا سردتها إلى الوحدة الشخصية تكون ضعيفة، أو تكون وحدتها عددية ضعيفة، عددية لشخصية إلى عدد ضعيفة، تشبه الوحدة النوعية كالوحدة النوعية كالتشبيهية. مثلا نقطة ضعيفة ممكن نحيثها وحدة شخصية لكن ضعيفة في أفق العدم، هي أمر عدمي ولكن نعطيها الأمر العدمي، نعطيه وجود تبعي، ثم تكتسب الضعف. إذا تكتسب الضعف تحيث بضعفها. فيستند وجوده إلى كثير كالهيولة. هيولة ضعيفة أم قوية؟ مبهمة ضعيفة. كالنقطة كالهيولة الواحدة بالعدد، بالعدد أي بالشخص، مستند وجودها وجود إلى مفارق، يعني صورة أو صورة أو عقل يقيم وجود الهيولة بالصورة. بيناها كيف هذه الهيولة الضعيفة تقبل صور كبيرة، قلنا لأنها مبهمة بالصورة المتوالية عليها، إما بنحو اللبس بعد اللبس أو بنحو اللبس بعد الخلق، بالصور المتواردة عليها، إما بنحو الكون والفساد يعني اللبس بعد الخلق، وإما حركة دورية لبس بعد اللبس، واحدة بعد واحدة على ما قالته الحكماء، وقد تقدم الكلام في بحث الصور. وإما أن يكون للكثير، هنا لا ركز على الصادر، ركز على المصدر، هذا الكثير نوحده، نوحده. وإما أن يكون الكثير للكثير جهة جهة وعباد يستند إليها المعلوم، يعني تحيث الكثرة بحيثية واحدة، واضح؟ وهذه شطارة العقل، العقل هنا ينشط حتى يكتشف هذه الوحدة في الكثرة أو الوحدة في المبهم. رجع إلى تشخيص المصداق، ليس ما لا علاقة له بالقاعدة، تشخيص المصداق. وإما أن يكون الكثير مركبا ذا أجزاء، وإما الكثير يكون مركبا ذا أجزاء يفعل الواحد بواحدها، يعني هذا بينا أن القاعدة مصداقها ما هو الله تعالى، هذا يبين أن القاعدة تمشي في جميع الفواعل، لكن يجب أن تحيث من جهة واحدة، نسبة واحدة. تقول وإما أن يكون الكثير مركبا ذا أجزاء يفعل الواحد، يعني يحقق الواحد، يصدر على الواحد بواحد منها بحيثية واحدة من جزء، فينسب إلى النفس، إلى نفس المركب مجازا أم حقيقة؟ مجازا. وضحنا مجازا. واضح؟ سهل هذا، واضح محمد بن بعيد؟ واضح. واضح محمد بن؟ وأما ثانيا أن المعلول الواحد لا يفعل فيه غير الكثير. نعم، هنا كنا نتكلم عن الواحد كيف يصدر الآن العلل انطلاقا من العلل، لا يفعل فيه غير الكثير، تعاقب العلل على معلول الواحد محال، إلا إذا جمعت كل العلل في حيثية واحدة. في بحث العرفان يقولون كيف يتم كلمة كون، كن فيكون، كلمة كون يعني الكون، أنت وأنا والشجر أكوان ليس الوجود، تتحقق يقولون إذا اجتمعت الأسماء، إذا اجتمعت الأسماء أسماء كفر نسبية، فهذه الأسماء كلها تتحد في اتجاه واحد، إذا اتحدت في اتجاه واحدة هو الكون، القول كون. هي بعد ما تتناكح تتجه نحو اتجاه واحد، هي تحقق هذه كلمة كن فيكون، بالفعل الكلام الإلهي. إذا هكذا يجب أن الكفرة توحد اتجاه واحد. وثانيا أن المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كبيرة، لا يحققه علل كبيرة، سواء كان على سبيل الاجتماع في عرض واحد، هذا لا يمكن، على سبيل الاجتماع يعني كل يؤثر، أما على سبيل الاجتماع بحيثية واحدة معقول، لأنه يؤدي إلى التناقض في ذات الواحد. ليش؟ لماذا التناقض؟ تقول صدر من ألف، إذا لا يصدر من باء، صدر من باء يعني لا يصدر من ألف، أحد كثرة تحقق المعلول الواحد، لمن؟ لألف لا يكون ربا، لبا لا يكون تناقضا، هذا التناقض. السلام ورحمة الله، صبحكم الله خير. هذه سيدي المنطق في الشمسية وفيها طبعا إلا يهمك طالع كتاب عندك جوه ماضي خاص. إذا كانت عندنا علل كثيرة يعني فواعل كثيرة وصدر الواحد منها هذا في عرض بعضها البعض محال، إذا صدر المعلول من ألف معناه لا يصدر من باء، وإذا صدر من باء معناه لا يصدر من ألف، فالعلة تكون هنا لغوية، لغوية لا معنى لها، لأنه يؤدي إلى تناقض واضح، يعني الفاعل فاعل وليس بفاعل، لأنه يشاركه في المعمول معلول على الأخر، لأن الأمر الشأن يؤدي إلى التناقض في ذاته، بذات الواحد المؤدي إلى الكفرة. نعم، هنا أنا ركزت على ارتفاع العلل، هو يركز هنا على تعدد المعلوم. صحيح، تنظر إلى العلل الفاعلية أو المعلوم ولا فرق. إذا ركزت على العلل، العلل ترتكب. إذا ركزت على المعلوم، المعلول يتكبر. عندما مثلا تقول إلى ألف باجي تحقق المعلوم، ألف سيدة تنتفي دوجي، بيم سيدة ينتفي ألف وجيم، جيم سيد ينتفي ألف وجيم. يعني ألف فاعل وليس بفاعل، باء فاعل وليس بفاعل، جيم فاعل وليس بفاعل. تناقض ولا تناقض؟ إذا كانت عندنا علل ثلاثة، معلولة كم تكون؟ ثلاثة، مع أنها واحد، واحد وليس بواحد. تناقض من الطرفين. قلت لكم مرارا وكرارا تكرارا أن الفلسفة مشكلتها ليس في الاستدلال، مشكلتها في التصورات في التحليل. الفلسفة كلها تحليل، حتى إذا جاء العقل الانتقالي والاستدلالي قوة التحليل يظهر بينا جليا. نعم. إذا إذا فرضنا علل ثلاثة، عندنا ألف باء جيم معلول كم؟ واحد. ركز على العلل، ألف هي السيدة، ماذا يحدث لباء؟ مع أنها موجود، موجود وليس موجود، جيم موجود وليس موجود، باء هي السيدة، ألف ينتهي، مع أنه تراب. المعلول واحد، ثلاث علل كم تكون المعالي؟ ثلاث، واحد من ثلاث ثلاث ثلاث. وإن كان على سبيل التوارد، وإن كان على سبيل التوارد، يعني يأتي علة، تأتي العلة توجده، ثم تأتي العلة الثانية بعدها توجده، ثم تأتي العلة بعدها الثانية توجده. الأول كان بنحو العرضية للتوارد، جيد. جاءت العلة الأولى ألف حققت المعلومة، تصل النوبة إلى باء؟ لا تصل، لا تصل، وجوده وعدم نشره تناقض. جاءت ألف وحققت المعلوم، ثم جاء باء وحقق المعلوم، يعني المعلوم في الرتبة الأولى تحقق، في الرتبة الثانية تحقق، يعني لم يكن متحققا حتى أوجدته باء، متحقق وغير متحقق. نعم. وإن كان على سبيل التوارد بقيام علة عليه، يعني على المعلول بعد علة، ما المانع؟ يقول للزوم ما تقدم من المعلول. إذا جاء ألف وأوجدت المعلول، باء لا معنى لها، جيم لا معنى لها، باء علة وليست علة، جيم علة وليست علة. نعم. إذا جاء ألف وحقق المعلول، ثم باء جاءت وحققت المعلول، جيم جاءت وحققت المعلول، واحد أم كثير؟ واحد أم كثير؟ كثير، مع أنه واحد، ما حملة؟ واحد وكثير تناقض، يعني واحد وليس بواحد. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث أنه لو صدر عن الواحد كثير، وجب أن يكون فيه جهة كثرة وترتيب يستند إليها الكثير، غير جهة الوحدة المطلوبة، كالإنسان الواحد الذي يفعل أفعال كثيرة من معقولات كثيرة متباينة بها. هذا الفرع وفي الحقيقة ليس فرعا، سيد العلامة أخرجه كفرع. يقول إذا رأيت كفرة صادرة أعلم بأن المصدر محيط أو مؤكد. لو صادر عن الواحد كثير، فهذا الواحد ماذا يكون؟ بالقطع مركب أم لا؟ مركب. ولهذا الله يسامح الشيخ في قراءته، وإن كان أنا أحب رجل مخلص اشتغل شغل جبار، هو الذي قال التي سيقولون أن الواحد سيقول عن الواحد ونار الحمار يروض من جهة ويموت من جهة. الشيخ غير وارد في هذه الأمور. أحمد الله أن يقول في أول فورة التقيت بالشيخ سيد بيشتي وكان عندي جملة من الإشكالات علمية يريد سيد بيشتي يجيبها. سيد بيشتي قال ما عندي وقت تجيبها كالإشكالات، أنا عندي هنا دولة تؤسس مشاكل، إذا أقصى حد شاء استغني هذه الأسئلة. قال ألح في قراءة الأحرف، قال خب جيد أنا ذهب إلى المنطقة الفلانية في السيارة أجيبه ما أجيب معك إيه ركب معه السيارة في الطريق الإنجليزي. في قراءة أنا جلست معه في البعثة الإيرانية في غرفته، كانت له إشكالات قوية جدا على الجماعة اللي طبقوا هناك. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلاج. قبل الدخول في هذا الفصل نشير إلى مسألة مهمة في الأنفاق المعرفية، هذه خذها كقاعدة مهمة جدا. إذا وصل النفق إلى طريق مسجد، مثلا نفق النسائي في كثير من المفردات وصل إلى طريق مسجد، فاعلم أن هذا النفق في داخله في مكوناته الأساسية خلل. هذه نقطة واحدة، فنحتاج إلى نفقين جديد، يجب أن يدمر هذا النفق ويبنى نفق جديد. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، النفق إذا تم بمكوناته الأساسية فكل ما دخل داخل النفق وانسجم مع النفق بيانه يحتاج إلى التحليل فقط، يعني تربط هذه المفردة مع كليات النفق الأساسية. المسألة تركز على التحليل أكثر. نعم. إذا اكتمل النفق وتم به مكوناته الأساسية وليس بمكوناته التبعية أو العرضية، فكل مفردة تدخل في النفق تجد مكانها، ويكفي التحليل تقريبا، يكفي التحليل لمعرفة هذه المركزة أو هذا التبرع في النفق. نعم. فصل الخامس، استحالة الدور والتسلسل في العلاج. قسم الدور المعرفي والوجودي والتسلسل المعرفي والوجودي، وبينا الفرق. الدور المعرفي حين الاستدلال أو حين التعريف، نأتي ونعرف الشيء بنفسه بمرتبة أو بمراتب، في النهاية نعود إلى نفسه. هذا تعريف دوري بالمعرفة. في باب الاستدلال، الدور التصديقي والاستدلالي، نأتي بقضية ندلل عليها بقضية أخرى، يعني بقياس. ثم إذا بينا مقدمة المقدمة القياس نوظف القضية التي كانت نتيجة لهذا القياس. ففي النهاية هذا الدليل دليل دوري، أنت بمقدمة إذا أنتج نتيجة، حتم هذه النتيجة في شكل قضية. إذا رجعت إلى أصول هذا الاستدلال تجد القضية فيه، هذه النتيجة فيه مستغرقة. هذا الدور المعرفي. أما الدور الوجودي، الدور الوجودي عندنا علل، عندنا علل، عندنا علة أوجدت معلولا، ألف علة باء معلول. إذا بحثت عن أصول ألف تجد باء موجود، لو بحثت عن العلة التي حققت ألف علة تجد باء موجود. هذا هو الدور الوجودي. والتسلسل كذلك، تسلسل يتصور في المعرفة والوجود. تسلسل المعرفة أن تأتي تعرف ألف بباء، ثم تعرف باء بجيم، جيم بباء، ولا تستقر المسألة. تتصور المهلة؟ لا يمكن. هذا التسلسل المعرفي التصور. التسلسل الاستدلالي تدلل على مسألة ثم تأتي إلى القياس، مشكل متشكل من المقدمات تدلل على تلك المقدمة، ثم تدلل على مقدمات المقدمات بلا وقوف. على التسلسل المعرفي، التسلسل الوجودي تأتي إلى معلول تبحث عن علتين وهكذا إلى ما لا نهاية، معقول غير معقول. هنا يبين هذه المسألة الدور شبه بديهي، التسلسل فيه عملية بديهية، أما الدور فهو توقف وجود الشيء، دور وجودي أم معرفة وجودي. هذا التفكيك لم يكن معروفا في السابق، تفكيك عصري جديد، ولهذا قدما يركزون فقط على الدور الوجودي، إنه الفلسفة تدرس الواقعية. نعم. أما الدور فهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده عليه، هذا هو تعريف اللازم. ما هو الدور؟ لازمه التوقف على ما توقفنا عليه، إما بلا واسطة كالدور الصريح كتوقف ألف على باء وتوقف باء على ألف، دور أم لا دور. ويسمى الدور المصرحا أو الصريح، وإما مع الواسطة يعني متسجلة إلى نوع علم كتوقف على باء، ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف، رجعنا إلى الأول أم لا رجعنا، ويسمى دور مضمر، يعني في إضمار في مقدمة الوصف، واستحالته قريبة من البداهة، يعني فطرية من القضايا الفطرية قياستها. نعم. فإنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، وهو ضروري الاستحالة. تقدم أمرك، خلينا نعمق هذا التقدم أحسن. ألف توقفت على باء، يعني باء سابقة على ألف، ثم نجد باء مترتبة على ألف، إذن ألف كم مرتبة عندنا؟ مرتبة باء، وكم مرتبة؟ مرتبة في الوجود. هذا لا يمكن، أي لا يمكن في الاعتبار، علم الأصول الشرط المتأخر أو الشرط المتقدم، الأصول أمور اعتبارية. نعم. في حالة القريبة يعني بديهي، شبه بديهي يعني ليس أولي، ليس أوليا، ولكن هذا الفطريات، فطريات قياسات مهما قل لو كان الدور لازم تحقق الدور لازم توقف شيء على نفسي، لازم تقدم شيء على نفسي، واضح بطلان تاني، واضح مقدمة. نعم. بعضهم يقول هذا يقول أخوات ما تستطيع أن تمسكهم حتى أجيبك فيه مبنى يقول في كلامك مبنى يرفض كلامك. مثلا تدليل الاعتباريات، استدلال الاعتباريات بعضهم يرفضها مطلقا، كالسيد العلامة الشيخ الطهري، الشيخ لاريجاني يقبله بتحليل عصري، يقبله ويدافع عنه بقوه. انا انطرد منه مقاله تدليل الاعتباريات ستصدر ان شاء الله في مجله الاصول في 40 صفحه، هناك يناقش مجلة السيد العلامة في الاعتباريات ويرد عليه، انا احسب المبادئ. نعم. واما التسلسل الوجودي فهو ترتب شيء موجود على شيء اخر، موجود معه بالفعل، موجود معه بالفعل شرط من شروط التسلسل، التسلسل مشروط بثلاث شروط، الفعليه والتحقق الوجودي والترتب. بالفعل هذا الشرط الإخراجي التسلسل لا يقي فيه، في الأعداد، الأعداد موجودة بالفعل أم بالقوة؟ إذا وجد 50 استقرت ماهية 51 بالقوة أم بالفعل؟ بالقوة. إذا هذا التسلسل لا يقي فيه أي إشكال. والترتب الثاني الشرط الثالث، والترتب الثاني على ثالث كذلك، والثالث على رابع، وهكذا إلى غير النهاية. الشرط الثالث أين؟ ها؟ أين الشرط الثالث؟ الشرط الثاني لا ترتب الشرط على الشرط الثاني. الثالث قلنا الفعلية والترتب الوجود قالها، وهو ترتب شيء موجود. ها؟ إذا أن يكون الأمر في الوجود وليس في الاعتبار بالفعل، يعني ألف موجود وباء موجود وجيم موجود، سلسلة كلها موجودة، والترتب هذا يتوقف على هذا. لو كان ذهاب السلسلة كذلك من الجانبين يمينا وشمالا، بأن يكون قبل كل قبل قبل وبعد كل بعد بعد، فاعل يكون هو القبل الأخير، بأن يكون قبل قبل كل قبل، هكذا قال العبارة العربية، أن يكون قبل قبل كل قبل وبعد بعد كل بعد، أو من جانب واحد اختار اليمين أو الشمال. هم عادة يرجعون إلى القهقرة، إلى العلة القصرية، كان الزرية لا يرجعون عنه. لكن الشرط على أي حال أن يكون لأجزاء السلسلة وجود بالفعل، وجود بالفعل فيه الوجود وفيه الفعلية، وأن تكون مجتمعة في الوجود الثاني، وأن يكون بينهما ترتيب. كم شرط؟ شرط ثلاثة. يقولون تسلسل في الأمور الاعتبارية تخرج بالوجود، تسلسل لا يقف في الأعداد تخرج بالفعلية، الترتب فعلى الكثرة المتسلسلة التي لا يربط بينها، يربطها علية ومعنوية، ليس بينها علية ومعنوية. والتسلسل في العلة بهذه الشروط ترتب معلول على علة، وترتب علتي على علتين، وعلته وعلة التي هي على علة، وهكذا إلى غير النهاية. هذه هوية التسلسل. هنا هذا الشرط في الشرط يخرج العلة المعدة. العلل المعدة موجودة في الوجود أم لا؟ مع بعض الوجود؟ نعم. ليش؟ معدة تنتفي، العلل المعدة تنتفي تعقل من صعب، ليست موجودة في الوجود. نعم؟ مع إذا تحقق ليست موجودة. إذا شرط الوجود لإخراجها من العلل المعدة وفعلها لإخراج الأعداد والترتب، هذه ممكن تكون هناك سلسلة ليس بينها وبين أجزائها ارتباط تكويني. والتسلسل في العلة المحال هذه الفتوى، والبرهان عليه أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته. الشريعة راح إلى ماذا؟ إلى الحكمة المتعالية، وهذا من ابتكاره الشيء العلم، هو ابتكر هذا الأمر. هذا البرهان، برهان التسلسل وضح فيه الوجود الرابط، وجودات رابطة ذاهبة بدون توقف تنقلب كلها مستقلة إذا لم تتكي على غيرها، هذا من الكتاب. أتذكر لما ترجم كتاب فلسفة أصول فلسفة للشيخ طلب الله، عبد الفقير كان من وراء الترجمة، لي من 16 سنة قبل، فأخذنا الكتاب للمترجم، المترجم موجود على الكتاب لا أذكر اسمه، فقال لنا أنا أترجم تجاريا، أو ترجم تجاريا، تقبلون تقبلون ما تقبلون؟ قل أخي السلام عليكم، ترجمة يعني أموال. فأخذت على كل مقالة $500 في ذلك الوقت، كل الكتاب $6000. فهذه المعاملة من أعلى معناها أنت بعد الكتاب بعد الترجمة صح ولا لا؟ أخذت عليها أموال، أموال ضخمة ذاك الوقت غير مقصودة. فعلى صديقي من الإحشاء قال شيخنا الأموال كثيرة جدا، قلت له الكتاب قيم. فالحمد لله ترتبت أموال وترجمت. فقلت لهذا الصديق الكتاب طبعا حفظ القرآن مش حفظ القرآن، قلت له الشيخ العلامة عند الحدثيين العرب غير معروف، والمعلق الشيخ المطهر ممكن غير معروف، فماذا نسوي فيه ما قال كتبها الشيخ جوادي أبوري الشيرة الفلسفية والعلمية لأستاذ ما قال تقريبا 30 صفحة. قلت له ترجمها ونضعها في أول الكتاب في الجزء الأول في المدخل، حتى هذا الدكتور العربي في مصر أو في الجزائر أو لبنان أي منطقة إذا قرأ هذه المقدمة يعرف من هذا الرجل. فهو استحسن الفكرة وأخذنا المقالة عند مترجم آخر علي الحوزة حبيبي، فيها الغرض الكثير وفيها العفونة إن شاء الله يطهرها بعد الزمن. فأخذ المقالة 60,000 حتى هذه كذلك غالية. خرج الكتاب والمقالة غير موجودة في أول الكتاب. قلت صديقي لماذا إلى المقالة؟ نحن ما اتفقنا أن ترجم المقالة نضعها في أول الكتاب حتى نستعرضنا هذا الرجل بمثال من أحسن تلاميذه. قلت المقالة قيمة، قلت قديمة ما وضعها. قلت لماذا؟ قال أن المترجم قال أنا نضعها في كتاب فلان. قلت له المترجم أخذ أموالهم عن بحق شيء، باع الترجمة، ترجمة للمؤسسة. قال إن شاء الله ماذا نفعل؟ ماذا أقول؟ يروح زمان يأتي زمان يروح زمان يأتي زمان، خارج الكتاب كان في السوق للمترجم الأول بإذنه، يعني طبع الكتاب بدون أي إذن، والآن يباع الكتاب عنده الحق شرعا يطبع الكتاب. المترجم الأول الذي أخذ 6,000 دولار عنده الحق يترجم الكتاب ويطبع الكتاب، له الحق شرعا، ما يمكن هذا معمم، شرعا عنده الحق. انت بعت بعتها غالي جدا، سلخت الجلد، عندك حق ان تطبع الكتاب فيه. اين الله واين صاحب الزمان؟ اين الله واين صاحب الزمان؟ صدقني منانا اذا اردت ان تاخون تعالى، اذا اردت ان يكون في قلوب الناس لك هذه المحبوبيه فانظر في نفسك. تتصور السيد رسول الله حتى العلمانية هذه في أقصى منطقة تعشقه. أنا شفت ممثلة مصرية متبرجة في التلفزيون المصري صباح تقول أنا زعيم السيد مصر، ليس هذا الرئيس، ليش؟ أنا رجل شافوا فيه الإخلاص، شافوا فيه الإخلاص، إخلاص، إخلاص أمام الله، أمام المقاومة، وأمام وطنه، أمام الأمة، وأمام الإنسانية. تشومسكي يأتي من أمريكا، وتعرف من تشومسكي؟ أحد عباقرة العالم في اللسانيات، ومن المعارضين يقولون الشعب الأمريكي إذا شاء أن ينتقد يعني شاهد النقد الحكومة يركز على تشومسكي. ماذا يقول تشومسكي؟ يؤثر كيف الشعب الامريكي في نقده للسيستم الامريكي. ياتي ويزور لبنان ويزور السيد. هذه الحثاله موجوده في الحوزه ان تاكل لبنان، تاكل لبنان، ما يتغير منها. نعم، والبرهان عليه ان وجود المعلول رابط بالنسبه الى علته لا يقوم الى دلالته، هذا تقريبا وجودي، تقريب وجودي. لماذا أنا ذكرت هذه المقالة للشيخ جوادي؟ جاءتني فكرة لماذا في هذه المجلة تكتبون هذه الابتكارات السيد العلامة، مقالة مثلا 10 صفحات مع ابتكارات السيد العلامة. والعلة هو المستقل الذي يقوم هذا الرابط كما تقدم. إذن إذا تسلسلت العلل بحيثية الرابطية ماذا تبقى لك؟ مستقلة. وإذا كانت علته معلولة لثالث وهكذا كانت غير مستقلة بالنسبة إلى ما فوقها. ولو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية ولم تنتهي إلى مستقل، إلى علة يعني إلى مستقل غير معلولة تكون مستقلة غير رابطة. ماذا تنقلب؟ من الرابط إلى استقلال. لم يتحقق شيء من أجزاء السلسلة لاستحالة وجود الرابط إلى معروف تقل. تخيل أنت عندك سلسلة كلها معنونة بهذا العنوان رابط رابط رابط، الرابط يضم بماذا؟ بالمستقل. إذا لم تصل إلى المستقل إما هذا الرابط ينتفي وإما ينقلب مستقل. ينقلب مستقل غير معقول لأن هويته الرابط فينتفي. ينتفي أم لا؟ واضح البرهان؟ إذن هذا البرهان قائم على أصول الحكمة المتعالية العلة. واكتب تنبيه أو تبصيرة، البرهان يجري فقط في العلة الفاعلية، العلة الفاعلية لأن الرابط يتصور فقط في العلة الفاعلية. واضح؟ هنا لا معنى للرابط في العلة المادية والصورية والعلة الغاية، فقط في العلة الفاعلية. الرابط متحقق بعلة الفاعل. واضح التدريب؟ سيد العلامة ركز على هوية المعلول في الحكمة المتعالية، وجد هذه الهوية رابطة علاقة، والعلاقة لا يمكن أن تقوم لوحدها إلا بذي العلاقة. إذا تسلسلت بهذا العنوان تنتفي. برهان آخر من ابتكار شيخ الرئيس، برهان شينوي، هذا يجري في جميع العلل، لا علاقة له بالعلة الفعلية فقط، لا يجري في هذا برهان الوسط والطرف يسمى. أين قرره الشيخ الرئيس؟ قرره في الشفاء، أقامه الشيخ في الشفاء، كتاب الشفاء لا يكشف. هذا كتاب الشفاء من بدايته إلى نهايته من ناحية الأدبية العربية تخربطت. أحيانا عبارة فارسية تترجمها بحرف واحد، لكن مملوء بالنكات العلمية الدقيقة. جماله هنا، خربطة في الأدبيات، لكن عمق عجيب للحكمة والفلسفة. الشيخ محي الدين العربي له ديوان شعر، أول من طبعه ألماني، أنا رأيت الطبعة الألمانية. أدبياته الشعرية ليست ذاك المستوى كالشعراء، كان متنبي المعاني أو ابن الفارض، شعره من ناحية الأدبيات ليس مركبة. أما إذا تأتي إلى المعاني حبيبي، معاني جدا عميقة جدا عميقة. لماذا؟ كان يركز على الأدبيات، يركز على المعاني. أما الشاعر لا، الشاعر يركز على الجماليات، جماليات في الشعر. نعم، في هذا محرم عاشوراء الماضية شاهدت على التلفزيون الإيراني حصة مع الخطيب الكبير الفاطمي، يتكلم عن المتنبي بالقطع اليقين شيعي معروف، وديوان المتنبي كله تقريبا كل ما فيه من جمال نهج البلاغة، في دراسة أدبية ديوان المتنبي ونهج البلاغة، كل الحكم موجودة في المتنبي هي حكم نهج البلاغة سابها في الشعر. فهذا فاطمينية خطيب كبير يقول غير معقول أن المتنبي مع الغديرية. في الغدير الشيخ الأميني ما فيها غديرية المتنبي، يعني كل شعراء اللي عندهم قصيدة في الغدير متلازمة غير معقول. شاعر رقم الأول في العالم العربي ما عنده غدير غير مبصورة. فيقول في ديوان في شرح ديوان ظهير الصوري لا أدري موجود مخطوط في بريطانيا، يقول محقق الديوان، محقق الديوان أدري مصري، حقق الديوان وفي الهامش قال وفي بريطانيا موجودة ديوان فيه قصيدة في الغدير ولكن هذا المحقق لم يأتيها. إذا تزعج أسياده لم يأتي بها، وهذا غش علمي، تحريف علمي. أي فأقول أنا سعيت حتى نحصل على هذه النسخة فحصلت عليها والآن أسعى إلى طبعها. غادرية المتنافي. ربما هذه متأخرة عن ما سألوه. نأتي إلى برهان الوسط الطالب. خلينا نتصور البرهان بالتصور تفهم الاستدلال سهل جدا. تصور الطلق الشيخ الرئيس في لايتي فيركز على ثلاث مفردات: علة معلول معلول. إذا قلنا علة معلول معلول بنحو الترتب يعني كم علة عندنا؟ علتان. كم معلول عندنا؟ معلولة. لأن الطرف علة وليس معلول طرف اليمين، والطرف اليساري معلول وليس بعلة، الوسط علة ومعلول. إذن كم علة عندنا؟ لا علتان. كم معلول عندنا؟ معلول. هذه هوية على الترتيب، واضح الآن؟ ثم نركز على خاصية كل طرف. الطرف الأول أليس علة وليس بمعلول، الطرف الوسط علة ومعلول، الطرف الأخير معلولة بمعلول. ثم يقول روح انت في الاتجاه، اتجاه القنطرة نحو العلة الأصلية أو المعلول الأخير. هو يركز على تسلسل الصعود. يقول أفرض العلة الآن هذا الوسط أو العلة المتسلسلة، يطبق عليها دائما خاصية من؟ خاصية الوسطية أم الطرفية؟ وسطية، واضحة جدا. إذا ذهبت العلة تمشي تمشي تمشي تمشي، يعني دائما خاصية الوسطية أم لا؟ يقول خاصية الوسطية. وخاصية الوسطية فاعلة ومنفعلة، فتكون لها خاصية الوسطية وليس خاصية لها خاصية الوسطية لا تعرفها. خاصية الوسطية قامت قائمة في طرفين. إذا لم تصل إلى علة هي الركن الشديد فالوسطية لا حكم وسطية وليس لها حكم الوسطية. اجتماع الأقلين عمل لماذا ليس لها حكم الوسطية؟ لأنك تتسلسل لا تقف، لا تقف عند علة. إذا تسلسلت الطرف الثاني تعين أم لم يتعين؟ لم يتعين. والوسطية تتعين بالطرف بالطرفين. نفس الكلام على هذا في ليس في وجود الطلاق، لكن نسق معرفة آخر، نموذج معرفة آخر. وضعت محمد ولا نعيد؟ هذا مثلا شوف هذا هو الوسط. قوام الوسط قائم بطرفين، معلول لعلة سابقة وعلة معلول. هاي الآن سلسلة واحدة. ما دام هي متسلسلة لا حكم وسطية بدون هذه العلة وسط وليس به وسط، لأن الوسطية دائما متقومة به طرف. إذا فرضنا معلولا وفرضنا له علة كم؟ اثنان. ولعلة علة كم؟ ثلاثة. فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير ذلك. هذه الجملة تسلسل محال، لأن المعلول وأن علته يعني ولأن المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي بعضها إلى البعض كانت علة العلة علة أولى مطلقة يعني علة فقط علة العلة إذا كم علة عندنا؟ ثمان وكم معلول؟ معلولة كانت علة العلة يعني الطرف اليمين كانت علة العلة أولى علة العلة أولى مطلقة يعني لا تكون معلولا للآخرين وكان للآخرين نسبة المعلولية إليها صحيح أم لا؟ تخيل ألف باء جيم ألف تكون علة لباء جيم ولا تكون مع لولا دقت الزيد معي نعيد لأن نشوف الطالب كأنه لم يستوعب العبارة لأن المعلول وعلته وعلة علته كم؟ ثلاثة أم لا؟ ألف باء جيم جيم هو المعلول وعلته يعني باء وعلة علته يعني ألف إذا اعتبرت جملتها في القيام الذي لبعضها قس لبعضها البعض تجد علة ولا معلول ومعلول ولا علة وعلة ومعلول إلى بعض كانت علة العلة علة أولى مطلقة للآخرين لبوجه وكان للآخرين يعني زوجي نسبة المعلولية إلى العلة الأولى وإن اختلف في أن أحدهما معلول بالواسطة والآخر معلول بلا واسطة جيم معلول بلا بواسطة وباء ليس معلول بواسطة مباشرة واضح الآن ولم يكون كذلك لا الأخير ولا المتوسط لا الأخير ولا المتوسط ما معناه نسبة المعلولية ولن اختلف أن أحد المعلول بواسطة وأحد المعلول بلا واسطة ولم يكون كذلك لا الأخير ولا المتوسط يعني ليس معلول به واسطة لأن المتوسط هو العلة المماثلة للمعلول علة لشيء واحد فقط والمعلول ليس علة لشيء هذه العبارة المعقدة الفارسية معناها عندنا كم خاصية الخاصية الأولى ألف علة وليس بمعلول وجيم معلول وليس علة باء علة ومعلول هذه العبارة ما استطيع أن يوصلها باللغة العربية المبينة جابها معقدة تزيدك تعقيد بتعقيد نعيد التعقيد بتوضيح للتسجيل ربما الذي يسمع سيدي كذلك لم يفهم شيئا في التطبيق نعيد إذا فرضنا معلولا جيم وفرضنا له علة باء الوسطية وفرضنا لعلته علة ألف ألف باء جيم فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية يعني لا يمكن للتسلسل لماذا؟ لأن المعلول يعني جيم وعلته يعني باء وعلة علة ألف واضح الجملة؟ إذا اعتبرت جملتها هذه الجملة ألف باء جيم في القياس الذي لبعضها إذا قست بعضها إلى بعض كانت علة العلة يعني ألف كانت علة العلة ألف علة أولى مطلقة يعني لا تكون معلولة للآخرين يعني لباوجي وكان للآخرين يعني من باوجي نسبة المعلولية إليها با معلول لألف وجيم معلول لألف با بدون واسطة وجيم بواسطة وإن اختلف يعني باوجي في أن أحدهما معلول بالواسطة وهو جيم والآخر باء معلول بلا واسطة أم لا؟ بلا واسطة ألف باء جيم جيد؟ واضح الآن؟ إلى هنا واضحة؟ واضحة أخ نوفل؟ نعم ولم يكون كالعلة الأولى ولم يكون يعني ولم يكن باء وجيم كذلك كالعلة الأولى لا الأخير الذي وجد ولا المتوسط الذي هو أبد. ما معنى هذه العبارة؟ يعني خاصية لأليس لا تنوجد بواجب، خاصية أليس ما هي؟ إلا وليست بمعلول، باء إلا ومعلول، جيم معلول. إذا باء فاقد لخاصية ألف وجيم فاقد لخاصية ألف، ولم يكون من بواجب كذلك، يعني ليس لهما خاصية ألف. لماذا؟ عبارة كالسعلى الوسط باء تجده إلا ومعلول، معلول أم لا؟ معلول، ألف ليس بمعلول، جيم معلول وليس إلا، لأن المتوسط اكتب باء الذي هو العلة المماثلة للمعلول علة لشيء واحد فقط، علة لجيم، والمعلول جيم ليس إلا لشيء فقط معلول. واضح العبارة؟ ها؟ ها؟ من؟ لا هذا احنا نشوف نحب المثل واضح هذا بيان تصوري. هذا بيان تصوري، يعني بين خاصية ماذا؟ المفردات الثلاث. المفردة الأولى لا خاصية ما هي؟ إلا وليست معلومة. هذه الخاصية ليست موجودة لا في دولة جديدة. هذه عبارة فقط. نعم. أحيانا جمال التعقيد في ماذا؟ حتى هذا عقل التحرك. يفعل الاستعداد. هكذا. يفعل الاستعداد. في القرآن الكريم ليس في التعقيد العبارة. نعم. عقل من معنى. تعمق في المعنى. تعقيدات في النحو. هذا هو إعجاز القرآن. مو في الصلاة. إذا كانت التعقيدات في العبارة يعني إنسان يحرف الأرض، أول ما يحرف الأرض هو لن يصلح الأرض، ثم يحرف الأرض، ثم يزرع الأرض، ثم يحط الأسمدة، يرتب كل شيء، فهذا الحنطة تصعد يأتي بعود كبريت ثم يحرق هذا المحصول، يعني يركز على المقدمة ويترك النتيجة. هذا التعقيدات في العبارة. تعقد أنت الإنسان في العبارة. لا، القرآن بالعكس، القرآن يعطيك عبور سريع للعبارة. وين يوقفك؟ في المعنى. قلت دقق جيد في المعنى. إذا العبارة واضحة، واضحة أنه كرر. لا لا لا لا تطبيق سهل حتى، يعني تطبيق سهل. نعيد مرة ثانية. نعم. يقول إذا فرضنا معلولا وفرضنا له علة، يعني معلول يعني جيم، وفرضنا له علة يعني باء، ولعلة علة ألف، فعندنا ألف باء جيم، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية، يعني لا يمكن التسلسل. لماذا؟ يحل لأن المعلول يعني جيم وعلته يعني باء وعلة علته يعني ألف، إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها البعض، يعني أنت تبحث عن الخاصية كانت علة العلة يعني ألف علة أولى مطلقة، يعني ليست معلولة لأحد، مطلقة للآخر يعني لبوجه، وإن وكان للآخر يعني بوجه نسبة المعلولية إلى تلك العلة المطلقة، صح أم لا؟ وإن اختلف في أن أحدهما معلول بالواسطة والآخر معلول بلا واسطة، باء بلا واسطة وجيم بواسطة، إلى هنا واضحة؟ جيد. ولم يكن من؟ يعني لم يكن بواجي كذلك، يعني ليس لهما هذه الخاصية، باء علة ومعلول ليس علة مطلقة، وجيم معلول ليس علة مطلقة، ولم يكون يعني بوجيم كذلك كالعلة المطلقة. لماذا؟ لأن باء علة ومعلول وجيم معلول فقط، لا الأخير يعني جيم الذي هو معلول فقط ولا المتوسط باء الذي هو علة ومعلول عنده خفيف ألف لا لا باء ولا لأن يعلم لأن المتوسط الذي هو باء الذي هو العلة المماثاة للمعلول القريب إلى المعلول علة لشيء واحد فقط والمعلول ليس علة لشيء المعلول أن يجيم ليس علة إذن عندهم خطية ألف لا ولكل واحد من الثلاثة خاصية فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشيء وخاصية الطرف الآخر أنه علة لكل غير وخاصية الوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرفين سواء كان الواسط واحدا أو فوق واحد العدد يهو خاصية خمسة 50,000 الوسط عندهم خاصية الوسط نعم وإن كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيبا متناهيا أو غير لا يهو فإنه إن ترتب كثرة المتناهية كان جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة علوها تشترك في خاصية الواحد بالقياس إلى الطرفين يعني علا ومعلول فيكون لكل من الطرفين خاصية ألف علا فقط جيم معلول فقط باء علا ومعلول وكذلك إن ترتبت الكثرة غير متناهية فلم يحصل الطرف كان جميع الغير المتناهي هي خاصية الوسطية فحملة تسلسلة تسلسلة وسطية من؟ وسطية والوسطية ماذا تستدعي؟ وجود طرفين احنا نركز على العلة فقط موجودة ام غائبة تسلسل غائبة اذا الوسطية موجودة وغير لان اي جملة اخذت كانت علة لوجود المعلول الاخير وكانت معلولة اذ كل واحد منها معلول والجملة متعلقة الوجود بها ومتعلقة الوجود بالمعلول معلول إلا أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير وعلة له وكلما زدت في الحصر والأخر كان الحكم إلى غير النهاية باقيا حتى لو استمرت الوسطيات تبقى فليس يجوز أن تكون جملة علة موجودة وليس فيها علة غير معلولة أليس وعلة أولى علة أولى عطف تسليم فيها علة غير معلولة وهو عطف تسليم فالسبب وعلة أولى فإن جميع غير المتناهي كواسطة بلا طرف واسطة بلا طرف واسطة بلا طرف ما معنى يعني واسطة وليس به واسطة وهذا محال واضح الآن بسم الله الشيخ الرئيس الشيخ الرئيس كان معاصرا لشخصيتين كبيرتين شخصية سنية وشخصية شيعية الشخصية الشيعية سيد المرتضى رحمة الله عليه على الهدى أرجع إلى كتب سيد المرتضى في عصره تجد قمة في البيان لماذا لأنه كان عالما وأديبا وفي الطرف السني كان شخصية كبيرة كذلك رقم الأول في العالم السني وإمام الحرمين مستدرك ذلك فأنت إذا ترجع إلى كتبه الأصولية أو العقدية قمة في القلم عندي كتاب له الإرشاد في دورة كلامية كلام قديم قبل المحقق الطوسي الإرشاد فجاءتني فكرة ندرس هذا الكتاب هذا العدد فبدأت من المقدمة هل وجوب النظر شرعي أم عقلي ويقول كالأشاعرة يقول وجوب النظر شرعي نحن نقول عقلي شرعي يلزم الدور ولم يتم أو التفت وعبارة فظهر لي أسلوب الكتابة أكثر من المباني المباني خربية خلاص أما الكتابة جدا رائعة حتى تتعلم بعض الأساليب شيخ هذا كان في خراسان في نيشابور سيد مرتضى كان في مقيد ينور الحمد لله وقتل غزير ولوسينا ما كان عنده وطن ولا مصدق يتجول منه لا الشائل الحمد برهان آخر يأتي إن شاء الله وهو برهان الفارابي. اللهم صل على محمد. فارابي ممتاز بالاختصار، برهانه جدا مختصر. اللهم صل على محمد.